مزاج وصباح الورد. عمره ما كنسى اليوم على حد. حمادة مزاج وصباح الورد. عمره ما كنسى اليوم على حد. نمرتي بترن علي وصحابي واقفين حوالي. نمرتي بترن علي وصحابي واقفين حوالي. افتح وادوس اوكي. لا ليه ولا اعمل شعري كريم. الفرح يا ناس الفرح. الفرح الفرح وصاحب الفرح. الفرح الفرح يا ناس الفرح.